مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. نحن في المجلس 31 من هذه المجالس المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها ويجعلها حجة لنا عنده وذخرا عند ربنا تبارك وتعالى من حضر ومن استمع، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، اللهم آمين. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 8 من رجب سنة 43 و400 من الهجرة، الموافق ليلة 9 من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد عيسى عليه السلام، وفي ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب الورقات في أصول الفقه. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين. قال إمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد. نعم، هذه الرسالة مختصرة معتصرة لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 78 و400 من الهجرة، يعني في القرن الخامس الهجري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة المختصرة ذكر فيها أهم الأمور في موضوع أصول الفقه، ونظمت هذه الرسالة في نظم سهل ميسر للعمريطي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى: هذه ورقات. من فعلا هي رسالة صغيرة في الأصول، ولذلك سماها ورقات. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وأصول الفقه مؤلف من جزئين: أصول وفقه. والأصول من أدلة الفقه، أما القواعد فهي في مسائل الفقه، فهذا الفرق بين الأصول والمسائل. أما تعريف أصول الفقه بمفرديه كما قال رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل هو القائم الذي يبنى عليه غيره، بينما الفرع الذي يبنى على غيره، يعني الفرع تابع، الأصل هو العمدة. ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية. هذه المعرفة إما أن تكون معرفة يقينية، وإما غلب الظن، إما معرفة يقينية وإما غلبة ظن. وجل مسائل الشريعة على غلبة الظن، جل مسائل الشريعة على غلبة الظن، واليقينيات هي المسائل المجمع عليها المتفق عليها، هذه قال لها اليقينيات، المسائل اليقينية. أما باقي المسائل في الفقه فأكثرها ينبني على غلبة الظن. قال: التي طريقها الاجتهاد، يعني التي يصل إليها الإنسان عن طريق الاجتهاد، ليبين أن الذي يأخذ هذه المسائل تقليدا لغيره لا يدخل في هذا التعريف، لا يدخل في هذا التعريف، وإنما مقصوده الذي يجتهد في معرفة هذه المسائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. نعم، هذه الأحكام الشرعية السبعة، خمسة منها اللي هي الأحكام التكليفية، وهي الخمسة الأولى. الأحكام التكليفية هي ما يطلبه منا الشارع، ما يطلبه منا الشارع. الواجب يطلب منا فعله، المستحب أيضا يطلب منا فعله وهو المندوب، المباح مسكوت عنه، ثم المكروه ما يطلب منا الشارع تركه، ثم المحرم أيضا ما يطلب منا الشارع تركه. فهذه الأقسام الخمسة تسمى الأقسام التكليفية، بس لا، الأقسام التكليفية. ثم قال: والصحيح والباطل. الصحيح والباطل يسمونها الأقسام الوضعية أو الأحكام الوضعية. الصحيح والباطل الأحكام الوضعية، هذه التي ينظر فيها في شروطها وموانعها، إذا تحققت شروطها صحت، إذا تخلفت الشروط أو جاءت الموانع لم تصح، فيسمونها الأحكام الوضعية. فأول خمسة أحكام تكليفية، السادس والسابع هذه الأحكام الوضعية. نعم، يبدأ الآن يذكرها واحدا واحدا. نعم. قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم، قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وذكر ما يترتب على الواجب، وهذا يعني لا مشاحة بالاصطلاح، يعني لأن أهل العلم يتفاوتون في تعريفه الواجب، وبعضهم يرى أن الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، الشارع ما طلبه الشارع طلبا جازما قال هذا الواجب، لأنه سيأتي إلى المستحب أو المندوب فيقول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، فيقول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، يعني وجوب فعله، يعني لابد أن يفعله. وهذا الواجب بعضهم قال واجب باعتبار الفعل، واجب باعتبار الفاعل، واجب باعتبار الوقت. أما واجب باعتبار الفعل، إما أن يكون الواجب معينا، وإما أن يكون الواجب غير معين، يعني يسمونه باب التخيير، أن يكون كذا أو كذا أو كذا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذا واجب غير معين، واجب غير معين مخير، هذا أو هذا أو هذا. أما الواجب المعين فهو أن يحدد المطلوب، أن يحدد المطلوب، كما في قول الله تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ترى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم ذكر إن عاد عن قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد من قبل أن يتماسى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهنا إن لم يجد، فهذا واجب معين، فهذا واجب معين محدد. وأما باختلاف الفاعل فهناك واجبات باختلاف الفاعل، يعني نفس الذي يؤدي الواجب، هناك شيء يسمونه فرض عين، هناك يسمونه فرض كفاية. الذي صلى المغرب يرفع يده، كلكم صليتم، لأنه واجب عيني. اللي أذن للمغرب يرفع يده، واحد بس واحد. طيب، لماذا؟ أنه فرض كفائي، فرض كفائي. فهناك فرض عيني، هناك فرض كفائي. فرض العيني هو الذي يجب على كل أحد، والفرض الكفائي الذي يقوم به بعضهم، سواء كان واحدا أو أكثر موضوع ثاني، لكن القصد أنه إذا قام به أحدهم ممن يعني يجوز أن يقوم به انتفى الإثم عن الباقيين. ثم باعتبار وقته، باعتبار وقته، يعني هناك أوقات مضيقة وهناك أوقات موسعة. أوقات مضيقة لازم تأديه الآن، لازم تأديه الآن، ما يصير إلا الآن. مثل الحج، في 10 ذي الحجة ما في عرفة، في يوم 9 ما في غير اليوم 9. طيب، مضيق في هذا اليوم، في هذا الوقت، صلاة مثلا العصر مضيق من أذان يعني من مصير ظل الشيء مثل إلى غروب الشمس واجب مضيق، إذا جمعت بين الظهر والعصر صار اتسع شوي، فصار إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. هناك واجبات مضيقة لازم الآن، في واجبات مفتوحة متى ما أديتها، قضاء رمضان واجب لكنه غير مضيق مفتوح السنة كلها متى ما قضيت رمضان، المهم أن تقضي، هذا فيسمونه واجب موسع لك السنة كلها. لكن الصلوات الخمس محددة في وقت، صوم رمضان محدد في رمضان، لكن قضاء رمضان موسع وهكذا. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. المندوب يعني المستحب، بعضهم يسميه مندوبا بعضهم يسميه مستحبا. المندوب أو المستحب هذا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، يعني إن فعلته فلك أجر، إن لم تفعله فليس عليك شيء، فهو مطلوب لكن طلب غير جازم، طلب غير جازم، وإنما مطلوب لأجل أن تنتفع أنت بهذا، لأن ترتفع بالدرجات كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال افترضته وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا المندوب حتى أحبه. يأتي بالنوافل أي الأمور المندوبة، يأتي بالأمور المندوبة. فأما إذا كان مستحبا قال والمباح، هذا إذا كان مستحبا، أما المباح قال فهو الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي، كيف تبي تسوي سوي، مثل واحد يغتسل للجنابة هذا إيش واجب، واحد يغتسل تبردا جاي من الدوام معرق كذا اغتسل، يبي البراد يبي الماء البارد يبي يزيل العرق يبي يزيل، هذا ليس بنية صلاة ولا بنية هذا، بس يبي تنظف أو تبرد أو كذا، هذا حكم الاغتسال ماذا؟ مباح، مباح، فهذا الأمر يكون مباحا. واحد جامع أهله في نهار رمضان محرم، واحد جامع أهله في ليل رمضان مباح، واضح؟ فالمباح إذا لا تعلق به له بين الأمر أو التحريم، إن سويته كما يقال عليك بالعافية، وإن ما سويته ليس عليك شيء، لكن قد يصير المباح واجبا أو قد يصير محرما، قد يكون المباح واجبا وقد يكون محرما، وهو الذي يسميه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما أدى إلى حرام فهو حرام. يعني هل إهداؤك العنب لمن طلبه منك، إنسان جاك قال أريد العنب عندك، قلت تفضل هذا عنب جزاك الله خير، طيب لو أراد أن يصنع منه خمرا وأنت تعلم ذلك صار إعطاك إياه محرما لأنه يؤدى إلى حرام، وهكذا. فكل ما أدى إلى حرام فيكون حراما، وكل ما لا يتم الواجب إلا به يصير واجبا، لكن الأصل فيها أنه كان مباحا. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. نعم. أو قلنا المحظور هو المحرم، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، أو ما ترك أو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، اترك لا تفعل، لكن شيء إيش؟ شيء جازم، جازم لا تفعل هذا الأمر، فهذا يكون محرم. أما إذا طلب الشارع تركه طلبا غير جازم فهذا ينتقل إلى المكروه، ينتقل إلى المكروه. طيب، في هنا قضية، وهي أن كلمة المكروه ذكر بعض أهل العلم أن السلف لما يذكرون المكروه يقصدون أحيانا فيه المحرم، منقول عن السلف أنهم يطلقون المكروه على الحرام، فلا بد أن ينظر من الذي قال مكروه. والله جل وعلا لما ذكر مجموعة من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي محرمات متفق على تحريمها، محرمات متفق على القتل والزنا وأكل مال اليتيم والمشي في الأرض مرحا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كل أشياء محرمة. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فيطلق المكروه على المحرم، يطلق على أو يطلق على المحرم اسم المكروه، فينظر أحيانا خاصة في كلام السلف أو في السنة أو في القرآن أحيانا يطلق المكروه يراد به المحرم، كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليكم وأدوا البنات وعقوق الأمهات ومنعهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضاعت المال، وهذه أشياء محرمة، وهذه أشياء محرمة. فقد يطلق المكروه يراد به التحريم، لكن في عرف المتأخرين المكروه هو الذي طلب الشارع تركه طلبا غير جازم أو ما لا يأثم فاعله ويثاب تاركه، وجعلوا يعني زيادة ويثاب تاركه لله، يعني انقصد بتركه التقرب لله، لأن أحيانا الواحد يتركه لأنه ما لا يحبه، ما يتركه لأنه منهي عنه، وإنما يتركه لأنه لا يشتهي أو لا يحبه. نعم. قال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم. العبادات يقال صحيحة ويعتد بها، إذا كانت العبادة صحيحة نقول صحيحة ويعتد بها، أما المعاملات يقولون صحيحة وتنفذ، صحيحة وتنفذ، لا يقول يعتد بها وإنما قال تنفذ، يعني معاملة صحيحة، معاملة صحيحة. فأهل العلم يقول هنا قال الباطل ما لا يعتد به زين أو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. مر بنا في كلامنا عن القواعد الفقهية كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى هو قضية الباطل والفاسد، الباطل والفاسد، فأكثر أهل لا يفرقون بين الباطل والفاسد، فالفاسد باطل والباطل فاسد. عند بعض العلم عند الحنابلة بالذات وعند بعض الشافعية أنهم يفرقون بين الباطل والفاسد في المعاملات وفي العبادات. ففي العبادات أي عبادة فقدت شرطا من شروطها أو مانع جاء مانع ما فيقول باطلة، فيقول باطلة، باستثناء الحج يقسمون قسمين في باطل وفي فاسد بالعبادات عموما، إما يقول باطل أو يقول فاسدة سواء، لكن في الحج يفرقون بين الفاسد والباطل، فإذا ارتد عن دين الله والعياذ بالله قالوا بطل حجه، بطل حجه وطرد من مكة أصلا، طيب فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، طيب إنما المشركون نجس صار مشركا فيطرد أصلا ما يمكن من البقاء في مكة. أما إذا فسد حجه كأن جامع أهله قبل التحلل الأول، أحرم بالحج ثم جامع أهله قبل التحلل الأول سواء في عرفة أو في مزدلفة أو قبل ذلك، المهم أنه محرم بالحج ثم جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول، يقول فسد حجه، فسد ولا يقولون بطل، يقول فسد حجه، وترتب عليه أن يستمر به، يستمر في هذا الحج الفاسد ويعيده من السنة القادمة، ففرقوا بين الفاسد والباطل. كذلك في الأنكحة، في الأنكحة يفرقون بين الفاسد والباطل، فإذا كان الشرط مجمعا عليه وخالفه فيقول هذا نكاح باطل، كمن يتزوج واحدة من محارمه يقال نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه، ما في خلاف بين أهل العلم أن الذي يتزوج واحد من محارمه النكاح باطل، واحد يتزوج وثنية، نكاح باطل، كافر يتزوج مسلمة باطل. لكن هناك أنكحة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، مثل نكاح المتعة، مثل نكاح الشغار، مثل نكاح المحلل على خلاف فيه، مثل نكاح بدون ولي، فيقولون هذا نكاح فاسد، ما يقولون باطل لأن وقع فيه خلاف، وإن كان الخلاف ضعيفا لكن المهم أنه فيه خلاف، فيسمونه فاسدا ولا يسمونه باطلا. ولذلك يقول كل عقد مجمع على فساده فهو باطل، وكل عقد اختلف فيه فهو فاسد، هكذا يقولون. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. نعم، الفقه أخص من العلم، يعني أدق من العلم، قد يكون عالما وليس فقيها، فالفقه أخص من العلم، أو أن الفقه نوع من أنواع العلم. العلوم كثيرة والفقه خاص بالعلوم الشرعية. قال: والعلم معرفة المعلوم، يعني المعلوم عند غيره، وإلا إذا صار المعلوم عنده هو ما صار، ما تعلم معلوما ما استفدنا شيئا. ولذلك قال بعض أهل العلم: العلم معرفة الشيء وليس معرفة المعلوم، إلا إذا قلنا المعلوم عند غيره الآن هو تعلمه. نعم. قال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. نعم، يقول العلم علمان: علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري يعني ما تحتاج تكتسبه، مبذول، علم مبذول، مثل العلم الذي تعلمه بالحواس الخمس: رأيته، سمعته، شممته، ذقته، لمسته، خلاص هذا ما يحتاج استدلال. علمت أن فلانا هنا، شلون علمت؟ شفته، فلان المجدرك سمعت صوته، هذا الطعام وضع فيه مثلا ملح كثير، كيف علمت؟ ذقته. وهكذا ما يعبر الحواس الخمس. وهناك شيء يسمونه العلم الضروري، هو الذي لا يحتاج إلى تفكير أو إعمال فكر أو كذا، مثل العلم بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا علم فطري جعله الله تبارك وتعالى في الفطر جل في علاه. قال كذلك: أو بالتواتر، المعلوم بالتواتر، هذا ما يحتاج تفكير وبحث ودراسة واستدلال أبدا، ليش؟ متواتر، منتشر، منتشر بين الناس، معلوم. ومنه الأشياء، يعني المعلوم بالتواتر الأشياء الحسية التي يعرفها الناس، مثل بالتواتر مثلا شيء معلوم جدا أن هذه البلد يقال لها الكويت مثلا، ومكة موجودة في المملكة العربية السعودية مثلا، ومكة فيها بيت الله الحرام، هذه أشياء معلومة بالتواتر، ما يحتاج الإنسان يبحث ويدرس وكذا حتى يعرف هذه الأمور، معلوم بالتواتر، منتشر عند كل أحد. ومن طرف الأمور لما واحد بعد تسأله يعني يقول له إيش درك؟ قال شو إيش درك؟ أمي تعرف الأشياء هذه، يقصد أمي الجاهلة التي إذا كانت أمه أمية ما تقرأ، هاي يقولها الأولي، حين الأمهات غير، حين أمهات متعلمات وكذا، لكن في السابق يقول أمي تعرف هذا، يعني أنت يقصد أن أمي مع أنها أمية وهذا تعرف هذا الشيء، أنه أمر إيش؟ مشتهر متواتر معروف بين الناس. أما العلم المكتسب موضوعنا في أصول الفقه، هذا علم مكتسب، يقول هذا العلم المكتسب ليس ندرسه الآن. يقول: أما العلم المكتسب فهو ما يقع النظر واستدلال وتفكير وإدارة الأمور والنظر فيها والاجتهاد فيها وفي فهمها، فهو العلم المكتسب، وهو ما سيأتي إليه المؤلف في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. نعم. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم، عندنا علم وظن وشك ووهم، علم ظن شك وهم. العلم هو اليقين، العلم اليقين، يعني إذا أردنا نحط نسب مئوية العلم 100%، العلم 100، هذا هو العلم. الظن مقصوده الظن هنا أي غلبة الظن، يريد بالظن غلبة الظن، يعني يغلب على ظني يعني 70% أو 80%، وفي 20% يمكن لا، 80% نعم، 20% لا، فيسمونه ظن أو غلبة ظن. الشك أن يتساوى الأمران 50% 50%، مو بالضبط، أنت مو قايسة، بس القصد أن احترت تساوى الأمران عندك، تساوى الأمران عندك، فلا تدري إلى أيهما تميل، فيقول هذا الشك ضايع، الشاك ضايع ما يدري وين يروح، هذا أو هذا. مثل الإنسان يريد أن يذهب إلى مكان معين فيقول الطريق منها هنا، درك عنك اليوم هنا، هذا مقر عملي، هذا كذا، هذا علم. طيب لكن يقول أنا من هنا الطريق، قال درك، قال مرة جايين من زمان احنا في هذا الطريق وكذا، فهذا غلبة ظن. قال الطريق منها هنا، قال أكيد، قال ها لا لا منها هنا، خلاص لحظة لحظة لا يمكن منها هنا، فهذا يسمى ايش؟ شك، شك لا يجزم لا بهذا ولا التحير، نوع من التحير، هذا هو الشك الذي هو يعني لا جزم على هذا ولا جزم على. الوهم عكس الظن، أليس قلنا غلبة الظن 80% أو 70% عكس 80 كم؟ كم بقي منها؟ 20 هذا الوهم، 30% هذا الوهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمبين والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. يعني باختصار المؤلف يقول هذه الأبواب اللي سيتكلم عنها، هو سيتكلم في هذا الكتاب عن هذه الأبواب، سيأخذها بابا بابا. نعم، وكلها داخلة في أصول الفقه. طبعا قوله هنا علم أصول الطرق طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذه العناوين سيأخذها عنوانا عنوانا. نعم، قال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو فعل وحرف. نعم، الكلام هكذا يتركب، الكلام اسم وفعل، اسم وحرف، يعني الكلام المركب المفيد بالوضع كما أخذناه في النحو، كلام مركب المفيد بالوضع، هذا هو الكلام. إما يكون اسمان، البلد المبارك، الرجل الطيب، وهكذا، رجل طيب أو الرجل الطيب أو الرجل طيب، كل هذه اسم واسمان، عفوا يكونان اسمان، أو اسم وفعل، تقول جاء الحق، ظهر الحق، زهق الباطل، فعل مع فاعل، فعل مع فاعل، فهذا أيضا يعني من الكلام. نعم، أو حرف وفعل، مثل ما قام، لم يقم، مثلا لا تفعل، هذا فعل مع حرف، فعل مع اسم، مثل حرف النداء يا الله يا رب، هذا حرف مع اسم، كلها جائزة. نعم، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. عرض أحسن الله. وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. نعم. قال الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، يعني إما يأمرك وإما ينهك. خبر واستخبار، خبر يخبرك، استخبار يستفهم، استخبار يعني استفهام، يستفهم منك. فهذا الكلام يا أن يأمرك، يا أن ينهاك، يا أن يخبرك، يا أن يسألك عن هذا. قال وينقسم أيضا إلى تمن، يا ليت، أتمنى أن يكون كذلك، يا ليت لي كذا، ألا ليت الشباب يعود يوما، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. هذا التمني. وممكن يكون عرض، يعرض عليك تعش عندي، تأخذ هذا الكتاب، أعطيك سيارتي، أزوجك ابنتي، عرض يعرض عليه، عرض. قال وقسم بالله، والله، تالله، حروف القسم المعروفة. نعم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. مخاطبة. أحسن الله عليكم. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز. والمجاز ما تجوز في ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. نعم. أقسام الكلام. قسم الكلام رحمه الله تبارك وتعالى، قال يمكن أن نقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. قال الحقيقة ما بقي على، أو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، اللي هو الأسد مثلا، نمر. لما يقول لك رأيت أسدا ماذا تفهم؟ رأى أسد، الحيوان المعروف. طيب هذه حقيقة. قال أما المجاز فاستعمل في غير موضوعه، رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، معناها إيش؟ رأى رجلا شجاعا، رأى رجلا مسلما شجاعا. ولذلك كما قال أبو بكر الصديق يعمد إلى أسد من أسد الله، يعني خالد بن الوليد، يعني عفوا أبا قتادة لما قتل ذاك المجرم من في معركة حنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. يقول أبو قتادة وهو قد قتل واحد من يعني أشداء الكفار، طيب، فقال من قتل قتيلا له سلبه فليقم. يقول فقمت ثم جلست. لماذا جلست؟ يقول يعني قلت من يصدقني ان انا قاتل هذا؟ هو مقتاد جسمه يعني ليس ضخما، وهذا جسمه ضخم جدا. يقول من يصدق ان انا قتلت هذا؟ يقول فجلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. يقول فقفت ثم قلت في نفسي من يصدقني؟ فجلست. فقال النبي ثالث فوق، قال له ما لك؟ قال يا صاح انا قتلت هذا. يقول أنا قتلت هذا ولكني لا أجد سلبه. سلب يعني سيفه ودرعه وسرج حصانه وأشياء التي معه يأخذها له، لأنه له السلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل غني له سلبه. قال ولكني لا أجد سلبه، يعني ما أدري من خذاه، لأن أنا قتلت رحت أشوف قاتل كم بالقتال، الحين جيت ما له سلب، ما أجد شيئا. فخرج رجل من الأنصار فقال صدق يا رسول الله، وسلبه عندي، انا فعلا اخذت سلب هذا القتيل، انا ما قتلته صح، انا فعلا فقط اخذت سلبه. فقل له يا رسول الله يهبه لي، خلاص خلي تنازل. يقول ها هم خذاه يبي يتنازل، قال فليهبه لي. فغضب ابو بكر الصديق قال لا والله، وفي قراءه وفي روايه قال لا الله، وهذا من احرف القسم. قال لا الله يعمد إلى أسد من أسد الله فيؤخذ سلبه، رده عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، رده عليه. فالقصد لما تقول فلان أسد أو خرج أسد من أسد الله معناته إيش؟ رجل، فيسمونه المجاز. وهذه المسألة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز. فالذين ينكرون المجاز يقول ما في شيء اسمه مجاز، يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة. والذين يثبتون المجاز يقول لا هذا اسمه مجاز. والمسألة فيها سعة، سميناه مجازا أو سميناه، لكن أهم شيء ماذا؟ أهم شيء لا يدخل هذا في نفي الصفات لله تبارك وتعالى، لأن الذين أو لأن أهل العلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام في هذه المسألة. هناك من قال المجاز موجود والمجاز في كل شيء، فصاروا ينفون صفات الله تبارك وتعالى، صفة الرحمة وصفة الغضب وصفة الوجه وصفة اليدين وصفات الله بشكل عام، ينفون أكثر صفات الله تبارك وتعالى، يقول الله ليس له وجه وإنما هذا مجاز، الله ليس له رحمة وإن هذا مجاز إنه يدخلهم الجنة، الله لا يغضب وإنما هذا مجاز يعني يدخلهم النار، فاتخذوا هذا المجاز لينفوا صفات الله تبارك وتعالى، واستدلوا على ذلك طبعا بأدلة كثيرة، منها واسأل القرية، قال القرية لا تسأل، وإن المقصود واسأل أهل القرية. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، قبلها وجد جدارا يريد أن ينقض، قال الجدار ما عنده اختيار حتى يريد، قالوا هذا مجاز، قالوا هذا مجاز. فهناك من أثبت المجاز لكنه جعله عاما هكذا في كل شيء فنفى الصفات وكذا. القول الثاني وهو أن المجاز موجود لكن ليس في الصفات، لا تدخل الصفات في المجاز، صفات لا تبار على الحقيقة، هذا هو الأصل. والمجاز موجود في اللغة وموجود في القرآن، موجود في اللغة وموجود في القرآن، لكن لا تأتوا إلى صفات الله وتنفونها، والأصل فيها أنها على الحقيقة. القول الثالث وهو أنه لا يوجد مجاز نهائيا، ما في شيء اسمه مجاز، وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة. وابن القيم كان يسميه الطاغوت الأكبر المجاز، يعني لأن من خلاله نفيت صفات الله تبارك وتعالى، يسميه الطاغوت المجاز. في من توسط في هذا وهو الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال في مجاز في اللغة لكن ما في مجاز في القرآن، في مجاز في اللغة لكن ما في مجاز في القرآن، وألف في هذا رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني المجاز قال موجود في اللغة لكن غير موجود في القرآن، لأن المجاز ما يمكن نفيه، يقول القرآن لا يمكن نفي شيء منه، فجعل نفي المجاز في القرآن فقط. على كل حال من أثبت المجاز أو نفى المجاز فالأمر في هذا يعني واسع إذا لم يخض في صفات الله تبارك وتعالى وينفيها بدعوى المجاز، والله المستعان. نعم. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يقول الزيادة هنا المجاز بالزيادة ليس كمثله شيء، يقول كاف زائدة كمثله، والأصل فيها ليس مثله شيء، ليس مثله، لأن كاف التشبيه، فإذا قلنا الكاف على حقيقتها فيصير ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف أداة تشبيه، فتكون ليس مثل مثله شيء، فكأنك تثبت المثل لله ولكن تنفي أن شيئا يشابه المثل. فقال أهل الله الكاف هنا زائدة للتأكيد وليست كاف التشبيه، أو ليست هذه كاف التشبيه وإنما هذه كاف التأكيد، جاءت للتأكيد وليس للتشبيه، فيكون يكون معنى ليس مثله شيء. نعم. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. نعم، قلنا هذه أدلة من يقول بإثبات المجاز. نعم. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار. ما عندك فيحمل عليه؟ ما في يحمل عليه. هنا على كل حال الأمر قال استدعاء الفعل بالقوة بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر فعل الأمر إما أن يكون لمن هو فوقك، أو أن يكون ممن هو مساوي لك، وإما أن يكون ممن هو دونك. تقول رب اغفر لي، فعل أمر، اغفر، رب اغفر لي فعل أمر، لكن هذا لمن فوقك، فهذا يسمى دعاء. لما تقول يا أبتي أعطني كذا، هذا دعاء طلب، لأن أبوك، لأن أباك فوقك، أكبر منك سنا وأعظم منك قدرا، ومن الأدب أن لا تأمر عليه ولكن هو الذي يأمر عليك، فتقول له أعطني من باب الطلب، من باب الطلب. فإذا كان الأمر لمن هو فوقك يكون طلبا، فإذا كان الأمر لمن هو دونك يكون أمرا. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، أمر. عندما تأمر ولدك افعل كذا، أحضر كذا، هذا أمر، لأنه من العالي إلى من هو دونه. إذا كان من المساوي تقول لصديقك مثلا أعطني هذا افعل كذا، هذا يكون يسمونه التماس، التماس. فبحسب من يوجه له الأمر، فإن وجه إلى من هو أعلى فهو دعاء وطلب، وإذا وجه إلى من هو مثلك فهو التماس، وإن وجه إلى من هو دونك فهو أمر. نعم. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول، يعني ليس بالإشارة وإنما بالقول. ويمكن أن تكون بالإشارة، أقعد هكذا، مثل أمس قلت حق عمر أنا تعدل، واضح ولا لا؟ هكذا أمر بالإشارة. طيب، لكن غالب الأمر يكون بالقول، غالب الأمر يكون بالقول. قال ممن هو دونه، لأن قلنا إذا كان أعلى ما يكون أمرا، وإذا كان ممن هو مساويه أيضا لا يكون أمرا، يعني في المطلوبات الشرعية. طيب، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، لأن أحيانا يكون الأمر على سبيل الاستحباب، الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ممكن أمرك بأمر على سبيل الاستحباب، يعني كما قال الله تبارك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل يعني مستحب الإنسان يأكل حتى يعيش، لكن إذا كان الأمر بعد يعني قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل هذا واجب؟ حين أكثر الناس إذا قضيت الصلاة يروح بيته، صح؟ ما ينتشر في الأرض. طيب الله يقول لك انتشر في الأرض، قال لا، هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الإباحة. فقد يكون الأمر إباحة، وقد يكون الأمر استحبابا، وقد يكون الأمر وجوبا. نعم. الله عليكم. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. طيب أصبر. نقف هنا إن شاء الله تعالى، لكن ننبه على قضية أنسيتها الآن، وهي أن الأمر هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الاسم؟ الجمهور على أنه الأمر الأصل فيه الوجوب، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الأصل في الأمر. والأب إذا أمر ابنه بأمر مثلا قال له أحضر لي كوبا من الماء، ما جاب له، بعد ساعة بعد نص ساعة وين الماء؟ أنت ما قلت يعني إنه واجب واجب، قلت له فهمت على الاستحباب، واضح ولا لا؟ أنا قال لا، ما يفهم هذا الأمر، لا يفهمه الناس إلا إنه إيش؟ على الوجوب. لا، وشنو وجوب على الفور؟ كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها بالتفصيل بعد العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ماذا تقصد لا يقتضي التكرار؟ ابدأ والأمر. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. ولا يقتضي التكرار إلا على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم، قال: الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح. هذا هو الأصل، أن من أمر بشيء فعله مرة فقد أدى ما أمر به. ولما سأل النبي صلى الله أو أما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا يا عباد الله، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل: أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دروني ما تركتكم. فالأصل في الأمر إذن أن يكون مرة، ولا يقتضي التكرار أن يفعله أكثر من مرة. قال: إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي كلما كنتم جنبا وجب عليكم أن تتطهروا. قال: ولا يقتضي الفور، يعني الأمر لا يقتضي الفور، يعني أمرك الآن ليس بضرورة أن تنفذه الآن، مهم أنه يبقى في ذمتك حتى تنفذه. ومن هذا وقع الخلاف بين الشافعية والجمهور في الحج، هل هو واجب على الفور أو هو واجب على التراخي. الجمهور يرون أنه واجب على الفور الحج، بينما الشافعية يقول له العمر كله وقت، فإذا لا يجب على الفور، وإنما يجب على التراخي، متى ما حجيت ما في أي مشكلة، إنما هو واجب على التراخي. والقول بالوجوب على الفور أحوط لا شك، القول بالوجوب على الفور هو أحوط، وهو أيضا ظاهر الأمر، ظاهر الأمر. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا حديهم تأخروا، فغضب صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولو كان الأمر لا يقتضي الفور ما غضب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، سينحرون بعد ذلك، سيحلقون بعد ذلك. على كل حال، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، واختيار المؤلف أنه لا يقتضي الفور ولكن يمكن تأجيله. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الواجب إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه. نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو مأمور به أيضا، فإذا أمر الله بالصلاة إذن أمر بالطهارة، إذا أمر بالصلاة أمر باستقبال القبلة، إذا أمر بالصلاة أمر بستر العورة، وهكذا. فالأمر بالشيء أمر بما لا يتم الواجب أو هذا الشيء إلا به. قال: وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة، يعني إذا فعل هذا المأمور الذي أمر له خرج من العهدة. وأما قضية صحة أو لم يصح، برئت الذمة أو لم تبرأ الذمة، هذا عند الله سبحانه وتعالى، القبول عند الله سبحانه وتعالى، لكن في ظاهر الأمر أنه لا يطلب منه زيادة، وإنما برئت ذمته بهذا، لكن أجر لم يؤجر هذا عند الله تبارك وتعالى، والأصل أنه يؤجر، ولكن المهم أن لا نتدخل في شؤون الله جل في علاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الذي يدخل في الأمر والنهي، وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهي الإسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نعم، الخطاب خطاب الشرع موجه لمن؟ قال: موجه للمؤمنين والكفار، وغير موجه للساهي ولا للصبي ولا للمجنون، لأن هؤلاء غير مكلفين حال وجود الساهي وحال وجود الجنون حال وجود الصغر اللي قبل البلوغ، فهؤلاء غير مخاطبين بالأمر، ولكن المسلمون مخاطبون، نقصد بالمسلمين العاقل البالغ من المسلمين، وكذلك الكافر مخاطب. والدليل أن الكافر مخاطب، مسألة خلافية، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ وبعض أهل العلم يحب أن يسميها الأمور العملية ولا يسميها فروع الشريعة، حتى لا يظن البعض أنها غير مهمة، يقول فروع وأصول أو لب وقشور، هذا خطأ من هالباب. هذا أن بعض الناس لما يسمع يقول فروع يعني يقول غير مهمة فروع، هذه خاصة أنت لما تسأل فروع الشريعة الصلاة والصيام والزكاة والحج، الأمور العملية، الأشياء المطلوب منك عملها، وأصول الشريعة اللي هي العقائد. فبعض أهلهم يقول لا، أركان الإسلام صارت فروعا، لا يمكن أن تكون أركان الإسلام فروع. فإذاك يستحب بعض أهل العلم أن يسميها الأمور العملية والأمور العلمية بدل فروع وأصول، وإنما أمور علمية وأمور عملية. على كل حال، قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والكفار، لأنهم، والمقصود منهم طبعا العاقل البالغ، العاقل البالغ مخاطب بفروع الشريعة. ودليل مخاطبة الكفار قول الله تبارك وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذه فروع يقول المؤلف ويحاسب عليها. ومثل كما قلنا خلافية بين أهل العلم، هل الكافر يوم القيامة يحاسب مع أنه لا يطالب بها في هذه الدنيا؟ لا يطالب، لا يقال للكافر صل أو صم أو حج، لا يقال له ذلك، وإنما يقال له أسلم، يدعى إلى الإسلام لا يدعى للحج. بالعكس، لو جاءنا الكافر قال أريد أن أحج، نقول لا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ما، لا نمكنك أصلا. قال: أنتم تقولون مخاطب بفروع الشريعة، طيب بسوي فروع الشريعة يمكن بعدين أسلم، نقول لا، أول تسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه صحيح غير مخاطب في الدنيا، لكن يحاسب عليها في الآخرة بدليل الآية. أما الساهي حال سهوه، والمجنون حال جنونه، والصغير حال صغره، فهؤلاء لم يكتمل إدراكهم، وبالتالي لا يخاطبون بهذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. نعم، يعني عندما يأمر الله تبارك يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، مفهومه أنه لا يجوز الهرب، لأنه أمر بالشيء إذا نهى عن ضده. فالقصد أنه كل شيء أمر الله به فقد نهى عن ضده، كل شيء نهى عنه إذن أمر بضده. نعم، يعني نهى عن الكفر إذن أمر بالإسلام، نهى عن الكذب إذن أمر بالصدق، نهى عن الخيانة إذن أمر بالوفاء، وهكذا. نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، النهي استدعاء الترك بالقول، استدعاء الترك بالقول يعني اترك لا تفعل كذا، نهي. طيب، وقد يأتي للتحريم، قد يكون النهي للتحريم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا للتحريم. وقد يأتي النهي للكراهة، وقد يأتي النهي بس الكراهة والتحريم. نعم، كراهة والتحريم. الإباحة قلنا ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، لكن النهي كالوجوب قد يؤدي إلى، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب الأمر، والنهي كذلك قد يكون للتحريم وقد يكون للكره. قال ممن هو دونه، نفس الشيء لما قلنا بالأمر، ممن هو لما تنهى من هو فوقك يكون دعاء، لما تنهى من هو مثلك فيكون التماسا، لما تنهى من هو أقل منك فهذا يكون نهيا ظاهرا. قال ويدل على فساد المنهي عنه، هذا تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن القواعد التي قواعد الحسان ذكرها، عفوا القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فقالوا إذا كان النهي عن الشيء أو شرطه طيب الذي لا يصح إلا به طيب فإنه يقتضي الفساد، وإن كان النهي عن شيء يعني ليس منه وليس من شرطه فإنه لا يقتضي الفساد. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. إذا كان على ذاته الأصل يقتضي الفساد، كان نهى النبي عن صوم يوم العيد مثلا، واحد صام يوم العيد والنبي نهى عن صوم يوم العيد، هل يصح الصوم؟ لا يصح الصوم، لأن النهي يقتضي الفساد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. لو واحد باع ممن تجب عليه الجمعة، إذا كان لا تجب عليه الجمعة الأمر واسع، النساء أو العبيد أو الكفار أو الأطفال، من لا تجب عليه الجمعة لو باع بعد النداء ما يضر، لكن نحن نتكلم ممن تجب عليه، أو المسافر من تجب عليه الجمعة إذا باع في هذا الوقت قال لا يصح البيع. لماذا؟ لأن في نهي صريح، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. إذا نهي عن شرطه، وهذا قلنا في درس القواعد الفقهية، إذا كان هذا الشرط مثل لبس الحرير في الصلاة ولبس الحرير وصلى فيه، فمن شروط صحة ستر العورة. يقول إذا كان لبس ثوبا عاديا ولبس فوقه ثوب حرير قال لا تبطل الصلاة هنا، لأن الثوب الحرير هذا لو نزعه لم تنكشف عورته، لكن لو كان الثوب الحرير هو الذي ستر العورة فصار شرطا لصحة الصلاة، قالوا هنا تبطل الصلاة. لو صلى في الأرض المغصوبة قال لا تلازم هنا فتصح الصلاة، لأنها ليس من شرطها. على كل حال الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد وقد لا يقتضيه لأسباب. نعم أحسن الله إليكم. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام. باللام يعني باللام ألف، بالألف واللام، عندما يقول باللام يقصد بالألف واللام. نعم. مثل المسلمون المسلم المفرد، المسلمون الجمع. نعم. والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من الصفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. نعم، يعني صيغ العموم كثيرة جدا ذكر أهل العلم، منها كل، جميع، قاطبة، كافة، هذه من ألفاظ العموم. كذلك أسماء الشرط: من عمل صالحا فأينما تولوا فثم وجه الله، هذه أيضا تقتضي العموم. كذلك أسماء الاستفهام، اسم الاستفهام أيضا يقتضي العموم، فمن يأتيكم بماء معين اسم استفهام كذلك يقتضي العموم. الأسماء الموصولة بشكل عام تقتضي العموم، والذي جاء بالصدق وصدق به. النكرة في سياق النفي أو النهي، المعرفة بالاستغراق، كل هذه ألفاظ من ألفاظ العموم. نعم. قال: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم. الخاص يقابل العام، عكس العام الخاص، والتخصيص إفراد تمييز بعض الجملة، تخصيص جزء من العام، المخصص هو جزء من العام، إذا استثنيت شيئا من العام أخرجت بعض أفراد العام فهذا يسمى تخصيصا، يسمى تخصيصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر أو إلا خوخة أبي بكر. هنا خصه من العام، خصه من العام، فهذا جاز. مثل التخصيص من العام: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فخصصهم من العام، والنص عام يشمل أشياء كثيرة، ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء فلا يدخلون في هذا الشيء. فالخاص هو أصلا فرد من العام ثم استخلص من هذا العام. قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. متصل ومنفصل، التخصيص متصل ومنفصل، مثل آية المواريث: لا يرث المسلم الكافر، هذا منفصل، لا يرث المسلم الكافر. أما المتصل فكما قلنا قبل قليل: لا يبقين باب أو إلا خوخة أبي بكر، يعني مطلع المنف، فهذا متصل، سكر جميع الأبواب إلا هذا الباب، فهذا إنما يكون متصل وما يكون منفصلا. طبعا عفوا، في عندك الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، هذه كلها أيضا يعني من التخصيص، هذه كلها من التخصيص في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فخصص المؤمنات، خصص المؤمنات، هذه فيها خلاف، هل يجوز التزوج بالأمة الكافرة أو لا يجوز الزواج إلا بالأمة المسلمة؟ الآن الأمة الأصل لا يجوز الزواج بالأمة، الأصل لا يجوز إنسان يتزوج إلا حرة، ولا يجوز يتزوج أمة عبدة، لا يجوز يتزوج مملوكة. لماذا؟ لأنه إذا تزوج أمة فأولاده سيكونون عبيدا لسيد الأمة، هذا ليست أمته، لو كانت أمة له ما يصير زوجها، لأن ما يصير يا أمته يا زوجته، ما تركب، ما يصير زوجة وأمة في الوقت ذاته. فإذا سيتزوج أمة غيره أو يعتق أمته ويتزوجها، إما أن يعتق أمته ويتزوجها أو يبقيها أمة عنده أو يتزوج أمة غيره، ما في غيرها الثلاث حالات، يتزوج أمة غيره، يعتق أمته ويتزوجها، يتركها أمة وتعيش معه ويأتيها كما يأتي الرجل زوجته، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، فيأتيها على أنها أمة، فإذا أنجبت له أولاده هؤلاء. لكن إذا تزوج أمة غيره هي مملوكة لغيره، أولادها يتبعونها، هم يتبعون أباهم في النسب ويتبعون أمهم في الرق والحرية، فإذا كانت الأم أمة صار الأولاد عبيدا، فتسبب على أولاده. ولذا جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال: إن ابني يعقني، يعني ما يسمع كلامي يؤذيني ويزعجني، ابني يعقني. فاستدعى عمر الابن قال: إن أباك يشكوك، يقول إنك تعقه. قال: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبي؟ قال: حقك على أبيك أن يحسن اختيار اسمك وأن يحسن اختيار أمك وأن يعلمك القرآن. قال: أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما اسمي فجعل، وأما أمي فأمة، أبوي متزوج أمة، صرت عبد بسبة أبوي، وأما أمي فأمه. فالتفت عمر إلى أبقى عققته في الصغر فعقك في الكبر، أنت تسببت عليه. فالشاهد من هذا أن قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا، أي لا يستطيع أن يتزوج، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فشرط لهذا عدم الاستطاعة، لا تتزوج حرة مسلمة فمما ملكت أيمانكم، يجوز لك أن تتزوج الأمة، ولكن إيش؟ فتياتكم المؤمنات، فقيدها بصفة وهي صفة أن تكون مؤمنة. ومن هذا أخذ جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز الزواج بالأمة الكافرة، وإنما الزواج يكون بالأمة المسلمة لهذا القيد الذي وضع في الآية. نعم. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نعم، الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه، فإن لم يكن جزءا منه صار منقطعا ولا يكون استثناء، وإن سماه البعض استثناء فيسمونه استثناء منقطعا، يسمونه استثناء الذي هو تأتي إلا بمعنى لكن، كما مر بنا في الآج الرومية. فالاستثناء الأصل فيه أن يكون متصل، وأن يكون المستثنى جزء من المستثنى منه. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. نعم، يجوز أن تقدم الشرط ويجوز أن تؤخره، يجوز أن تقدم الشرط ويجوز أن تقدمه. يقول الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كن أولات حمل فقدم الشرط، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال في الآية الأخرى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فقد فأخر الشرط، فالأمر في هذا واسع. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. نعم، يعني هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وهي أنه أطلقت أحيانا الرقبة وأحيانا قيدت. يقول الله تبارك وتعالى وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وقال كذلك في الذي يأتي امرأته في أو الذي يحرم امرأته على نفسه، قال فمن لم يجد فتحرير رقبة مؤمنة، قيد أيضا بالإيمان. بينما باليمين ما ذكر رقبة مؤمنة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما قيدها بمؤمنة. فبعضهم قال الذي قيد بمؤمنة يشترط أن تكون مؤمنة، والذي لم يقيد يبقى على إطلاقه، وآخرون قال له الذي لم يقيد يحمل على الذي قيد، فكل الرقاب المأمور بعتقها تدخل في الرقبة المؤمنة على خلاف من أهل في هذه المسألة. نعم. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. نعم، التخصيص يسميه بعض السلف نسخ، يسميه بعض السلف النسخ، التخصيص يطلعين نسخ. وإذا تجد بعض كتب الناسخ والمنسوخ كبير جدا، لأن يدخلون التخصيص والتقييد كله يدخلون في النسخ، يسمونه النسخ. وبعضهم يقول النسخ لا، كما سيأتي النسخ وهو إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر عنه. فالقصد إذن أن التخصيص يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني تخصيص القرآن الكريم بالقرآن الكريم يخصصه، وهذا لا مانع منه. فالله تبارك لما قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الحين عام في كل مطلق، والمطلقات يشمل جميع يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب هذه مطلقة وما تعتد ثلاثة قروء، بل ولا يوم واحد. طيب فقالوا هذه الآية خصصت النص العام، وقال الله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خصصت هذه الآية بغير المدخول بها، فغير المدخول بها لا تدخل في هذه الآية، خصصت وإنما ليست عليها عدة. قال وتخصيص الكتاب بالسنة، الكتاب لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن وحلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين الأختين. وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما غسل، ثم بعدها قال والمحصنات من النساء، هذه كلها محرمات. ثم ماذا قال بعدها؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، هذه ما هي مذكورة في القرآن، ما هي مذكورة في القرآن. القرآن ذكر هذه المحرمات 15 محرمة تقريبا، ثم بعد ذلك قالوا أحل لكم ما وراء ذلك، جاءت سنة قالت فيه بعد زيادة. وهذا تخصيص السنة للقرآن، بعضهم يسميه نسخا وبعضهم يسميه تخصيصا، والتخصيص أقرب من النسخ، لأن سيأتينا هناك كلام لأهل العلم هل السنة تنسخ القرآن أو لا تنسخ القرآن. فهنا قالوا هذا تخصيص، خصص القرآن بالسنة، خصص القرآن بالسنة. قال وتخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، هذا أيضا قالوا وارد أن تخصص السنة بكتاب الله تبارك وتعالى، مثل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، جاء الآية وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا فخصصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية، بينما هنا قال أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بدون ذكر الجزية، عام مطلق هكذا. فجاءت السنة، جاء القرآن قال لا، اللي يعطون الجزية، الذين يعطون الجزية خصصهم غير، وليس عامة الناس، وإنما من أعطى الجزية يمكن أن لا يقاتل كذلك. قال وتخصيص السنة بالسنة، ممكن أن تخصص السنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، ثم هذا عام فيما سقت السماء العشر بغض النظر عن كميته كثير قليل ما بين، كل ما سقت السماء فيه العشر. فجاءت السنة قالت ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، على خلاف بين أهل الأحناف يقول لا كل ما سقت فيه العشر يأخذ بالنص العام هذا، وبعضهم يقول لا هو مخصص بالخمسة أوسق، اللي دون خمسة أوسق ما عليه زكاة وإنما الزكاة فيما دون ذلك. وبعضهم يقول كما قال المؤلف هنا وتخصيص النطق بالقياس، هناك تخصيص بالإجماع أيضا، بعضهم يخصص بالإجماع مثل قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني والزانية أو لما قال لما زنى الرجل بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر جلد مئة الثيب الثيب جلد مئة الثيب الثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. هذا عام نص عام. جاء الإجماع على أن العبد يجلد 50 ما يجلد 100. العبد يجلد 50 ولا يجلد 100 لقول الله تبارك فإن أحصن فعليهن نصف ما فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. قالوا فإذا كانت الأمة عقابها نصف ما على المحصنة فكذلك العبد عقابه نصف ما على الحر. الأمة والعبد شيء واحد. فخصصوا النص العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام قالوا لا جلد 50 لأن العبد كالأمة والنبي والله تبارك يقول فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب فأخذوه بالقياس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر الكتاب والسنة. نعم والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين. طيب المجمل ما افتقر إلى البيان كلام مجمل يحتاج إلى بيان كيف يبين؟ قالوا إخراج الشيء إلى حيز التجلي يوضح يعني المجمل يحتاج إلى توضيح إما بالقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة الزكاة مثلا أن الذهب 20 مثقالا الفضة 200 درهم فهذا بالقول من النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المجمل آتوا الزكاة كم ندفع من الزكاة كم نصاب الزكاة هذا كله بيّنته السنة بالنص القولي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالفعل يبين المجمل بالفعل الله تبارك وتعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بالفعل فقال خذوا عني مناسككم شوفوني كيف أحج افعلوا كما أفعل أو بالقول والفعل يكون التبيين بالقول والفعل كما في الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي هذا بالفعل وبالقول عندما أمر المسيء في صلاته إذا جئت الصلاة فاستقبل قبلة ثم كبر ثم اركع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راك هذا بالقول وخذوا وصلوا كما رأيتموني أصلي هذا بالفعل. طيب قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لأنه واضح النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لوضوحه أقيموا الصلاة واضح لا ما يحتمل أقيموا الصلاة يعني أخرجوا أموالكم ما يحتمل أقيموا الصلاة يعني انتبهوا إلى ما أقول لا يحتمل شيئا آخر إلا إقامة فالنص الواضح هو الذي لا يحتاج إلى بيان. نعم قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل يسمى الظاهرة أحسن الله إليكم ويسمى الظاهر بالدليل الظاهر محتمل أمرين لكن يقول هذا أظهر هذا أظهر من هذا مثل لما قلنا غلبة الظن كما قلنا في غلبة الظن فالقصد أن الظاهر هو الواضح لكن هناك قول آخر هناك قول آخر يخالفه يحتمل أمرين نقول ولكن الظاهر كذا يحتمل أمرين والظاهر كذا بماذا قال بقرينة تكون هناك قرينة بالدليل يعني بقرينة، كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما. ماذا تفهم صوما؟ الصوم الشرعي، وهو الإمساك عن الطعام المفطرات، الطعام والشراب والجماع، هذه المفطرات هو الصوم. إني نذرت للرحمن صوما. لكن لما قالت فلن أكلم اليوم إنسيا، فدل هذا القرينة، هذه القرينة دل على أنها تريد الصوم عن الكلام وليس الصوم عن المفطرات. فإذا أضفت إلى هذا أنها نفساء اتضح الأمر لك أن مراد مريم عليها السلام إنما هو الصوم عن الكلام، الصوم بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي. نعم. والصوم كان عندهم، الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو. صاحب الشريعة هو النبي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار. نعم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير قوله، قوله أمر واضح: افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، هذا موجه لنا. لكن أفعاله صلى الله عليه وسلم في أشياء يسمونها خصوصيات، خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة أو مات عن 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون الناس، من دون المؤمنين خالصة، فدل على أن هذا إيش؟ خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي خصوصيات لا يختلف أحد، النبي كان يواصل وواصل الصحابة فنهاهم عن ذلك، قال: إنك توقعني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فدل على أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. المسلم له أن يفر في المعركة إذا كان أمام 3 فما أكثر، يعني أكثر من الضعف، النبي لا يجوز له أن يفر أبدا. قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي عند الهاتف سكر، قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض أهل العلم أنه واجب عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصية للنبي، بينما غير النبي صلى الله عليه وسلم شبه اتفاق بين أهل العلم أنه ليس بواجب. فالقصد أن أوامر، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غير أوامره، لأن أوامرهم موجهة إلينا، أما أفعاله فقد تكون جبلة فعلها جبلة، كان يفتح أزرار قميصه جبلة. قال بعض أهل العلم لما وقف راكبا في عرفة، اختلف أهل العلم، بعضهم قال السنة أن تركب، بعضهم قال لا، هذا فعله النبي جبلة، ما فعله على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. صلاته داخل الكعبة، بعضهم قال خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، آخر قال ليست خصوصية بدليل أنه كان معه أسامة وبلال وصليا هناك، إذن ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لما صلى في النعال ثم خلعها، الصحابة خلعوا نعالهم. فالقصد ليس كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصوصية، ولا كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون خصوصية. ننظر في القضية نفسها، قد تكون خصوصية وقد لا تكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم، إقرار صاحب الشريعة، صاحب الشريعة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، على القول هو قول صاحب الشريعة، أن النبي لا يسكت عن الحق أبدا، لا يمكن أن يقع الشيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم باطل ويسكت، فسكوته إقرار، وإقراره تشريع، إقراره تشريع صلى الله عليه وسلم. قبل قليل ذكرنا لكم قول أبي بكر الصديق في قصة أبي قتادة مع الأسير، مع القتيل وأخذه سلبه، قال أبو بكر: لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله فيؤخذ سلب، رده عليه. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رده، هو كما قال أبو بكر، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكوته إقرار. لما جاء عمرو بن العاص وصلى بالناس وهو جنب، تيمم وصلى بهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول، كان البرد شديدا وتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. رجل صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قام الرجل وصلى ركعتين، فناداه، انتظره النبي حتى قضى، قال: ناداك أتصلي الفجر أربعا؟ صليت معي، ليش صلى ركعتين؟ أتصلي الفجر أربعا؟ قال: يا رسول، سنة الفجر فاتتني. فسكت صلى الله عليه وسلم. دليل ماذا؟ أن فعله صحيح. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فإقراره وسكوته كفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حسان استدل على عمر، لما كان حسان في زمن عمر يقول الشعر في المسجد، فناداه عمر قال: أتقول الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت أقول وفي من هو خير منك. واضح عمر الخليفة شو شيء يرد عليه، يقول: تقول الشعر في مسجد رسول الله؟ قال: كنت أقول وفيه من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ينكر علي. فاستدل حسان بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان قول الشعر في المسجد لا يجوز كما أنكر عليه عمر، طيب، لكان النبي من باب أولى أنه ينكر عليه. كون النبي لم ينكر دل هذا على الرضا والقبول، والدليل على أن عمر ماذا فعل؟ سلم، سكت، خلاص صح كلامك صحيح، طالما كنت تنشد الشعر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر أنا أتراجع، خلاص تنازلت عن قولي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نعم، النسخ الإزالة، النسخ الإزالة، لكن النسخ في الشرع هو الخطاب الدال على رفع حكم متقدم. النسخ حكم متأخر يلغي حكما متقدما، ولولا لكان ثابتا، ويكون متراخيا عنه، بينهما مدة زمنية، مدة زمنية. الحكمة من النسخ إما التخفيف، وإما اختبار المكلفين، وإما مراعاة المصالح، في ذاك الوقت ما كان ينبغي هذا الأمر، الآن ينبغي هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى هو العليم جل في علاه. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. نعم، صور النسخ يعني متعددة، ذكر أهل العلم، قال: يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، وهذا يعني ليس عليه أمثلة كثيرة، أن ينسخ الرسم ويبقى الحكم. كمثل قولهم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضي الشهوة. فهنا الشيخ والشيخة هذه لم يثبت أنها قرآن، لكن قال عمر كنا نقرأ. طيب، لكن لم ينقل بالتواتر، لم ينقل بالتواتر، ولكنها رواية، والرواية تدل أنه كان. وكقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن أو من القرآن. القرآن الكريم ما فيه لا 10 ولا 5، القرآن الموجود لا فيه لا 10 ولا 5. إذن 10 كانت موجودة ثم نسخت بالخمس وكانت موجودة ثم نسخت الخمس، لكن كان نسخها متأخرا حتى إنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس ما زال يقرأها ما علم به نسخها، فهذه نسخ لفظها وبقي حكمها عند قول من يقول من أهل العلم والشافعية والحنابلة أنه لا تحرم إلا 5 رضعات، ومن يرى أن التحريم في الرضاع يحرم برضعة واحدة كما هو مشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لعموم قوله تبارك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم بدون تحديد رقم أو عدد عفوا، وكذلك بعضهم يجعلها في 3 كالأحناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتا ولا الإملاجة والإملاجتان، قالوا إذن 3 تحرم أو تحرم. فعلى كل حال النسخ ممكن ينسخ الرسم ويبقى الحكم، أو نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني موجودة الآية لكن حكمها زال، مثل قول الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يغلبوا 1000 من الذين كفروا، 100 يغلبون 1000 موجودة في القرآن لكن نسخت. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فجعل 100 يغلبوا 200 بدلا كان يغلبوا بدلا كان يغلبون 1000 نسخه. وكذلك على خلاف في قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، على قول الجمهور أنه عدة المرأة كانت 1 كاملة، عدة المتوفى عنها كانت 1 كاملة، قالوا نسخت بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لكن الآية الثانية موجودة وصية لأزواجهم متاع الحول غير خلق موجودة، لكن يقول موجودة ولا حكم لها، نسخ حكمها وإن كان رسمها موجودا، على خلاف لأن ابن عباس رضي الله عنهما يخالف الجمهور في هذا، يقول ما نسخت، يقول ما نسخت، لكن هذه تتكلم عن موضوع، هذه تتكلم عن موضوع، هذه تتكلم عن ما يجب على المرأة، وهذه تتكلم عن ما يجوز أو يحق للمرأة، هذه تتكلم عليها وتتكلم لها، يقول ابن عباس. فيرى أنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، قل هذا هو الواجب عليها أن تتربص 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع الحول غيرها، قال هذا يجب لها من حقها أن تسكن في البيت، بيت الزوجية 1 سنة كاملة، ما يبيعون البيت، الورثة يقول نبي نبيع البيت مثلا نريد حصتنا، لا، من حق الزوجة أن تبقى فيه 1 سنة كاملة بدون أجرة بدون شيء بدون أن يباع هذا البيت، هذا من حقها تطيبا لخاطرها بعد وفاة زوجها. نعم. قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، نسخ القبلة نسخ إلى بدل، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخت القبلة، وكانت القبلة بيت المقدس ثم نسخت إلى بدل، وممكن ينسخ إلى غير بدل كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم بعد ذلك نسخت الصدقة، حتى إنه جاء في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه هو الذي فعل وحده هذه الآية، لكن لا يصح هذا، على كل حال نسخت إلى غير بدل، ترك خلاص الآن ناجوا بدون صدقة، لا يلزمكم الصدقة إذا أردتم أن تناجوا. نعم. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. حسن الله إليكم. ما عندك ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ ما فيها. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب. ماشي. قول المؤلف: يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، يعني القرآن بالقرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثل، وإذا بدلنا آية مكان آية يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالقرآن ينسخ القرآن قولا واحدا، بل إن القرآن نسخ الكتب السماوية السابقة، نسخ كتابا كاملا، نسخ التوراة، نسخ الإنجيل، وأنزلنا الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إلى الكتاب مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه، نسخ كتبا، فكيف لا ينسخ أشياء من الكتب؟ فالقرآن ينسخ القرآن قولا واحدا، والقرآن ينسخ السنة قولا واحدا، والسنة تنسخ السنة قولا واحدا. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لكن هل السنة تنسخ القرآن؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المؤلف يرى أنه لا تنسخ سنة القرآن، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن السنة لا تنسخ القرآن. لماذا؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: وإذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: والسنة لا هي خير من القرآن ولا هي مثله، فلا يمكن أن تنسخ السنة القرآن، لا يمكن أن تنسخ سنة القرآن، لأنها ليست خيرا منه ولا مثله، فلا تنسخ سنة القرآن. وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة تنسخ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهذه وحي وهذا وحي، والقرآن من الله والسنة من الله، فما المانع أن تنسخ سنة القرآن؟ وذكروا لهذا أمثلة كما ذكرنا قبل قليل، اللي هي: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين البنت وعمتها ولا بين البنت وخالتها. قالوا: نسخت. والذين ينكرون نسخ، هذا تخصيص وليس نسخا. قل: لا أجد فيما أوحي إلي على فيما قل ما أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم سواء لحم خنزير أو فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. جاءت السنة فقالت إيش؟ نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. قالوا: هذه إضافة وليست نسخا، هذه إضافة وليست نسخا. فالذين منعوا نسخ السنة للقرآن قالوا: لا يوجد ولا يمكن، لأن السنة وإن كانت يعني من حيث الاستدلال ومن حيث التدين يحتج بها مقبولة على رأس السنة، لكن ليست هي مثل القرآن، هذا كلام بشر والقرآن كلام رب البشر، السنة لا تنسخ القرآن. والجمهور على هذا القول. وهناك من أهل العلم قال: لا، السنة تنسخ القرآن، كلاهما من عند الله تبارك وتعالى. وتوسط في هذا بعض أهل العلم، وكلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: السنة يمكن أن تنسخ القرآن، لكن يقول ما في ولا مثال صحيح، يقول لا يوجد. كل الأمثلة التي يستدل بها الذين قالوا إن السنة تنسخ القرآن كلها لها توجيه. فيبقى عندنا من حيث المبدأ السنة يمكن تنسخ القرآن، لكن من حيث الواقع يقول لا يوجد مثال يمكن أن يعتمد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. إن لم يعلم التأريخ، فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. أولا، من حيث المبدأ، أو المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، إذا تعارض نطقان يعني كتاب والسنة، المنطوقان هما الكتاب والسنة، يريد المؤلف إذا تعارض النطقان عند الإنسان في فهمه هو، وإلا في الأصل لا تعارض أبدا. هو الآن يريد أن يحلك الإشكال، يقولك ما في شيء اسمه تعارض، لا يمكن أن يتعارض قرآن مع قرآن، ولا أن يتعارض قرآن مع سنة، ولا أن تتعارض سنة مع سنة، لا يمكن، لأنه وحي من العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولكن مراد المؤلف أن تعارض عندك أنت، وإلا هو في حقيقة غير متعارض، لا يتعارض الكتاب مع السنة أبدا. وإذا قاعد يعطيك المؤلف يعطيك المخارج، كيف تجمع بينهما، كيف تميز، كيف تجعل هذا خاصا وهذا عاما، هذا مطلقا وهذا مقيدا، لكن في النهاية قلت ما في تعارض، لا يوجد تعارض بين قرآن وقرآن، أو بين قرآن وسنة، أو بين سنة وسنة، لا يوجد أي تعارض. إما أن يكون عامين، هذا نص عام وهذا نص عام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص عام، كل إهاب، كل إهاب. وفي قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني أي إهاب أيضا، هذا نص عام وهذا نص عام، فكيف نجمع بينهما؟ قال أهل العلم الجمع سهل بينهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ ما صار اسم إهاب، وذاك قبل أن يدبغ انتهى الأمر، جمعنا بين نصين، جمعنا بين أن هذا قبل الدباغ وهذا بعد الدباغ. قال إذا كان خاصين، إذا كان النصان خاصين فكيف نجمع بينهما؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي نص آخر قال إنما هو بضعة منك، يلا اجمع لي بينهما. يقول طيب، قال من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وإنما هو بضعة منك على سبيل عدم الوجوب، والاستحباب غير واجب، والاستحباب غير واجب، فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ ولا يجب عليه لأنه بضعة منك. هذا طرق أهل العلم في الجمع بين النصوص، لأنهم في النهاية يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن أن يعارض قرآن قرآنا، ولا أن تعارض سنة قرآنا، ولا أن تعارض سنة سنة، فيجمع بينهما. إذا كان عام وخاص، الخاص يخصص العام، انتهى الأمر، كما قلنا قبل قليل نحن معاشر الأنبياء لا نورث، خاص خصص قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي، أن هذا نص عام يشمل الأنبياء وغيرهم، جاءت السنة قالت الأنبياء طلعهم، الأنبياء معاشر الأنبياء لا نورث، فخصص العام. إذا لا تعارض، لا تعارض السنة القرآن، يكون عاما من وجه خاص من وجه آخر. يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا نص عام، كل من يتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة، هي عدة الوفاة. بينما يقول الله تبارك في آية أخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، الحمل كل الحمل، سواء حامل مطلقة أو حامل أرملة تنتهي عدتها بالوضع، فهذا عام في جميع الحمل من وجه، وذاك عام في جميع من يتوفى عنها زوجها أنها تعتدها، فهنا هذا عام من وجه وذاك عام من وجه آخر، خاص من وجه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص بالحامل، وعام بالنسبة للمتوفى عنها والمفارقة بالطلاق. المتوفى عنها لا، اللي هي غير حامل أو بالطلاق فإنها تعتد العدة الكاملة. التعارض بين ظنيين، ظني وظني، ليس متواترا كالقرآن الكريم. اغتسال النبي بفضل ميمونة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أم المؤمنين ميمونة، قالوا هذا يعارض لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو لا يغتسل الرجل بفضل المرأة. حديث واحد نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة أو أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل. طيب تعارض هنا، النبي كان يغتسل مع نسائه، كيف هنا لا يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة؟ فهنا تعارض النصان، لكن اغتسل النبي مع نسائه في الصحيحين، لا يغتسل الرجل بفضل حديث ضعيف، إذن لا يعارض الضعيف النص الصحيح، انتهينا. فكل ما ترى أنه ظاهره التعارض في حقيقة الأمر لا يمكن أن يتعارض، لا يمكن أن يتعارض، إما هذا صحيح وهذا ضعيف، وإما هذا عام وهذا خاص، إما هذا مطلق وهذا مقيد، وهكذا. فلا تعارض بين الكتاب والكتاب، ولا بين السنة والكتاب، ولا بين السنة والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن علم التاريخ، يعني صار في تعارض في ظاهره، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. في نسخ، في نسخ، النسخ وارد، لا ننكر النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فنقدم النسخ. لكن متى نلجأ إلى النسخ؟ يلجأ إلى النسخ عند معرفة التاريخ، فإذا لم نعرف التاريخ لا يمكن أن نحكم عليه بالنسخ، وإنما النسخ بمعرفة التاريخ. أو بالتصريح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. هذا نسخ واضح، هذا نسخ واضح، ألغى الحكم الأول وأتى بحكم جديد. إذا لم يمكن معرفة التاريخ فماذا نفعل؟ يأتي الترجيح، يأتي الترجيح. ما هو الترجيح؟ الترجيح أن يقدم نص على نص، كما قلنا قبل قليل، هذا صحيح وهذا ضعيف، يقدم الصحيح على ضعيف، ولا يعارض الصحيح بحديث ضعيف، أو حديث في الصحيحين يعارض حديث عند أبي داود، نقدم الحديث الذي في الصحيحين حديث أقوى، ونوهم من رواه عند أبي داود أنه أخطأ فيه لمعارضته أصعب، والوهم وارد على الرواة. نعم، قد يكون في مثبت ونافي، مثبت ونافي، يعني عائشة رضي الله عنها لما تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. هذا نص صريح من عائشة رضي الله عنها. جاء حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى عني فبال واقفا عند سباطة قوم. طيب شلون، كيف نجمع؟ نقول عائشة أخبرت بما تعلم، ما كان يقول، ما كانت تراه، ما تراه في كل وقت، تخبر بما رأت، وحذيفة أخبر بما رأى. كذلك ما جاء في بيعة أبي بكر الصديق، قالت عائشة رضي الله عنها عن علي رضي الله عنه: وكان لم يبايع، على خلاف هل هذا من قولها أو من قول الزهري، إنه كان عليا في هذه الفترة لم يبايع، بايع بعد ستة أشهر، يعني من خلافة أبي بكر. بينما أبو سعيد الخدري يقول: فجاء علي في اليوم الثاني وبايع هو والزبير. فعائشة أخبرت بما تعلم، وأبو سعيد أخبر بما يعلم. عائشة لم تحضر البيع لأنها في بيتها، خاصة بعد أن تكلم معتدة وفي بيتها، والنساء ما كنا يخالطن الرجال في هذا الأمر، البيع أو غيرها، وإن البيعة تكون من الرجال. فعائشة أخبرت بما تعلم، وأبو سعيد أخبر بما يعلم، أن عليا بايع كما بايع الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، الإجماع هو اتفاق العلماء أو اتفاق جميع العلماء المجتهدين. لما يقولك إجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني، هذا هو الإجماع، هذا يقال له الإجماع، اتفاق جميع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني. يقول الإجماع، إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولكن يبقى الأمر، هل الإجماع يعني وقع أو ما وقع؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، خاصة بعد عصر الصحابة. بعد عصر الصحابة يقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. يعني لا يمكن التواصل مع الجميع. يعني في عهد الصحابة، نعم، يعني في عهد الصحابة كلهم في المدينة، كلهم فيها علماء الأمة المجتهدون، يعني ممكن أن يكون الإجماع. لكن بعد عصر الصحابة تفرق الناس، الصحابة صغار صار تفرقوا في البلاد، وقد لا يصل أحدهم إلى الآخر. وفي السابق ما في اتصالات مثل الآن وكذا حتى يقال أجمع أو لا، فما بالك بعد عصر الصحابة رضي الله عن التابعين وتبعته. حتى في يومنا هذا، من هم العلماء الذين يقبلوا قولهم في الإجماع؟ وهل يمكن أن يجتمع جميع علماء الأمة على أمر؟ هذا شيء نادر. لكن هناك مسائل قطعية لا يمكن الاختلاف فيها فيطلق فيها الإجماع، كما فعل ابن حزم رحمه الله تعالى، فألف كتابه مراتب الإجماع، وأتى بالأمور المجمع عليها التي لا يمكن أن يخالف فيها مسلم. وجاء ابن تيمية وعارضه في بعض الأشياء، وسمى كتابه نقض مراتب الإجماع، عارضه في بعض المسائل التي ذكرها ابن حزم رحمه الله تعالى. وابن المنذر عنده كتاب الإجماع ذكر فيه المسائل المجمع عليها. على كل حال، إن ثبت الإجماع فهو حجة، هذا القصد. نعم. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. نعم، سكوت يسمونه الإجماع السكوتي، إجماع السكوتي. وهذا كثيرا ما ينقله بعض أهل العلم كابن قدامة وغيره، يقول فعل مثل ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا دخل المسجد صلاة الجمعة يصلي حتى يصعد الإمام المنبر، يصلي حتى يصعد الإمام المنبر، مع أن هذا الوقت اللي نتكلم عنه اللي هو وقت كراهة أو تحريم، اللي قبيل الزوال، قبيل الزوال هذا وقت تحريم في الأيام العادية. قالوا الجمعة لها وضع خاص، قال لا، ما في إلا تحية المسجد. قال لا، ابن عمر كان يصلي إلى أن يصعد الإمام المنبر. قال طيب فعل ابن عمر؟ قال لا، المسجد متروس وكبار الصحابة موجودين ولا واحد أنكر عليه، معناته كلهم راضين. يسمونه إجماع سكوتي، إجماع. هذا طبعا ظن أن ما حد أنكر عليه، ظن أن كلهم علموا بهذا، ظن أنهم أن كلهم يرون هذا القول. فهذا الإجماع السكوتي يعني لا يعتد به على الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. الله إليكم. قال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وأما الأخبار فالخبر ما يدل. نعم. نعم. أنا عندي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره في القول الجديد وفي القول القديم حجة. الشافعي له قولان، في السابق كان يقول قول الصحابي حجة، ثم تراجع عن هذا في قول الجديد وقال ليس بحجة. الصحابي إذا خالفه صحابي آخر فنعم لا يكون حجة، لكن إذا لم يخالف، الأصل أن الصحابة قولهم مقدم، أن الصحابة قولهم مقدم على قول غيرهم رضي الله عنهم، لأنهم قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهم رأس هذه الأمة، ومدحهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب إلى الصواب من غيرهم وشاهدوا التنزيل، فلذلك يقدمون غيرهم على يقدمونهم على غيرهم. وإذا خولف الصحابي هنا ما يكون حجة، إذا خالف صحابي آخر هنا لا يكون حجة، أما إذا لم يعلم للصحابي مخالف فالظاهر والعلم أنه حجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطئ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وهذا ما ذكرناه في النخبة أن هذا من علم الأصول وليس من علم المصطلح، وقد شرحنا هذا بالتفصيل. نعم. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله الآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لا يوافق على هذا رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه لا فرق بين العقيدة والأحكام، بل يوجب العلم والعمل طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بطريق الآحاد، فإنه يوجب العلم ويوجب العمل. قال: وهي مسند ومرسل، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. والمرسل من أنواع الضعيف، المرسل من أنواع الضعيف، والمرسل ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسقط من بعد التابعي، ولا ندري من الذي سقط بعد التابعي، هل هو صحابي أو تابعي آخر. فإذا علمنا أنه صحابي كان يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يذكر اسمه مقبول، لكن المشكلة قال قال رسول الله، ما ندري من الواسطة هنا، قد يكون تابعيا مثله وقد يكون ضعيفا، وقد يكون التابعي هذا روى عن تابعي آخر وقد يكون ضعيف، وهكذا لا تنتهي. فالشاهد من هذا أن المرسل من أنواع الضعيف، استثنى رسيل سعيد بن المسيب. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: بحث في مسانيد سعيد بن المسيب فوجدت كلها متصلة، يعني ليست يعني كما يقال مجاملة لسعيد بن المسيب، لا، سعيد بن المسيب إمام من أئمة التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الشاهد من هذا أن مراسيله درست وجمعت، مراسيل سعيد مسيف وجدت كلها مرسلة متصلة، فقبلت مراسيله دون غيره على خلاف. هناك من يقبل غير مراسيل سعيد مسيف ككبار التابعين عروة بن الزبير أو عبد الرحمن بن أبي ليلى أو محمد بن سيرين، بعضهم يقبل مراسيله وبعضهم يتوقف في قبول مراسيلهم، لكن مراسيل سعيد مسيف هي أقوى مراسيل رضي الله عنه ورحمه. نعم. والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم، هذا مر بنا في درس النخبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد الناظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. نعم، القياس هو أن يلحق شيء بشيء في الحكم بعلة مشتركة بينهما، أن يلحق حكم بحكم بعلة تجمع بينهما. هنا هذا القياس هل هو مشروع أو غير مشروع؟ جماهير أهل العلم على الاحتجاج بالقياس، ما عدا الظاهرية هم الذين أنكروا القياس ومنعوه، وجماهير أهل العلم على صحة القياس، ومنها قول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أنها لو تكلمت لتصدقت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي صدقتها، فقال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ قال: نعم. وأمره أن يقضي الحج عن أبيه، وأمره أن يقضي الحج عن أبيه لأنه دين الله، فكما أن دين الناس تقضيه فدين الله أيضا اقضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيت أن يضع فيه حرام أليس عليه وزر؟ فهذا أيضا من القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين أبدا. والقياس لابد من قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، تكون العلة موجبة للحكم، وتكون العلة لابد أن تكون متعدية، لابد أن تكون متعدية، لأن إذا لم تكن متعدية ما يمكن القياس عليها، إذا لم تكن متعدية لا يمكن القياس عليها، وهي تدور مع الحكم وجودا وعدما. وجدت العلة جاء الحكم، عدمت العلة لا يكون الحكم. فمثال ما لا تتعدى العلة على خلاف أيضا في هذا قصة خزيمة بن ثابت. زيد بن ثابت لما جمع القرآن في آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي ختام سورة المائدة لم يجده إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، عفوا في التوبة، في ختام سورة التوبة لم يجدها إلا عند خزيمة ابن ثابت. فهو اشترط أن يكون عن اثنين، لابد أن يكون اثنين سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها، فهنا لم يجد اثنين فقبلها من خزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في السوق فجاءه رجل فباعه حصانه، قال: تشتري مني هذا الحصان؟ فقال النبي: نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق الرجل، بكم؟ قال: بكذا. فاشتراه النبي منه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الظاهر جاءه سعر أحسن، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تريد أن تشتري أو لا تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريت، أنا اشتريت منك. قال: لا ما اشتريت. قال: بل اشتريت. قال: من يشهد لك؟ فقام خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد أن الرسول اشتراه منك. فالتفت الرسول قال: تشهد بماذا؟ أنت لم تحضر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لم تحضر. قال: تشهد على ماذا؟ قال: أشهد أنك صادق وأنه كاذب. أنت رسول ما تكذب عشان الدنيا وهذا كذي، وهذا كذب بين. يقول أشهد أنك صادق وأنه كاذب، فأثنى عليه النبي على هذا الاستدلال وهذا الفهم، فجعل شهادته شهادة رجلين. وكذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة كان متبنى، تبناه أبو حذيفة لما مات أبوه وأمه، تبنى سالم تبناه أبو حذيفة، كبر سالم، فجاءت أم حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن سالم قد كبر وهو ليس له بيت إلا هذا البيت، فماذا أصنع معي؟ أتحجب عنه؟ ما أنا مربيته من طفل، من يومه طفل، فماذا أصنع به والآن بلغ مبلغ الرجال خلاص كبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. قال أهلا هذا خاص بسالم، لأن الرضاعة لا تؤثر إلا فيما دون السنتين، ما فتق الأمعاء هذا لم يفتق، كبر الولد. فقالوا هنا هذه خاصة بسالم، لا يقاس عليها غير سالم على خلاف هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس. طيب يقول ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، الفرع الذي سيقاس على الأصل، الفرع هو الذي سيقاس على الأصل. لما قال الرجل يا رسول الله إني أن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال أوفوا الله، فالله حق بالقضاء. فهنا الفرع أو الأصل هو قضاء دين الله، قضاء الديون التي على الإنسان، قاس عليها الديون التي لله على الناس. قال ومن شرط الفرع يكون مناسبا للأصل ولا يكون فيه نص، لو كان فيه نص خلاص يحكم عليه بنصه، لكن هو ليس فيه نص فنحتاج إلى أن نقيس. والأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني ما يصير تقيس على شيء غير ثابت أصلا، ما يصير تقيس على شيء غير ثابت بنص. يعني من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين، فما تقيس على شيء أنا مخالفك فيه أصلا. يعني أذكر من الطرائف أن التقيت بأحدهم فقال أنا اللي أشوفه أن المتعة حلال، يقول هو أن المتعة ما فيها شيء، زواج المتعة يعني، يقول أنا أشوف أن المتعة حلال وما فيها شيء لأنها كانت أذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له نعم أذن فيها 3 أيام ثم نسخت وحرمت. أنا أضرب لك مثال يوضح لك الصورة. قال تفضل. مثل الآن الخمر، الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا، ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر، فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم بعد تدرج قال يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فجاء التحريم بالتقرير، يقول لي ومن يقول الخمر حرام؟ فأنا بقيس تحريم المتعة على تحريم الخمر، قال أنا ومتفق معك على الأصل أصلا، أنا الأصل مخالف كيف من يقول الخمر؟ قلت له نعم. قال لا اصبر أنا ترى ما أشرب. لكن يقول أنا بخشك يعني من حيث النقاش. فالقصد إذا لابد يكون الأصل اللي بتقيس عليه يكون الأصل إيش؟ متفق عليه بينك وبينه. إذا كان الأصل غير متفق عليه فلا يمكن القياس هنا. نعم. قالوا من شرط العلة أن تطرد، يعني يدور الحكم معها، فإذا لم تطرد العلة مثل شهادة خزيمة مثل رضاع سالم ما في فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى الاستصحاب. طيب. إذن هناك من يقول الأصل الإباحة والحظر طارئ، ومنهم يقول الأصل الحظر المنع يعني، والإباحة أمر طارئ. هذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر العلم عند الله أن الأصل الإباحة في المعاملات والعادات والطعام والشراب، خاصة نتكلم عن الحيوان طيب والطيور والنباتات. الأصل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن في أشياء في بعض أهل العلم يقول الأصل، تذكر نتكلم في قواعد فقهية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، أن الأصل في اللحوم بعضهم يقول التحريم حتى يثبت ثلاثة أمور، اللي هي في ما يخص الذي ذبح يعني مسلم أو كتابي أو غير ذلك، ما يخص اللحم هل هو يعني ذبح أو لم يذبح يعني خنق أو ذبح، هل سمي الله عليه أو لم يسمى. فقال ينظر في هذه الأمور، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأصل فيها الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها المنع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم، وهو ما يسمى ببقاء ما كان على ما كان، هذا هو الأصل عندنا. اللي يقول الآن تغير يحتاج هو إلى أدى، مثل إنسان توضأ للصلاة ومسح على جوربيه مسحا صحيحا، يعني لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليهم وضوءه، نزع الخفين أو الجوربين، هناك من أهل العلم من يرى أنه انتقض وضوءه. لماذا؟ نزع الذي مسح عليه، فخالفهم غيرهم وقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان، أعطني دليل أنه إذا نزع ينتقض وضوءه. أنا عندي أن الأصل أنه متوضئ، أنت تقول انتقض، ما الدليل على أنه انتقض بنزع الخف؟ قال: لأنه مسح. قال: الشعر إذا نزعه الإنسان يعني حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ قالوا: لا. قال: إن كان مسح على شعره ولم يصب الماء يعني جلدة رأسه، فماذا تقولون في هذا؟ فالقصد إذن أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، يستصحاب الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس. النطق قلنا الكتاب والسنة، يعني لا قياس في معارضة النص، لا قياس في معارضة النص. ما يأتي إنسان يحكم على حكم بالقياس وعند نص قرآن يخالفه أو حديث النبوي يخالفه. نعم. قال: والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. تذكروا دائما أن النطق يريد الكتاب والسنة. نعم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يعني حتى يكون الإنسان مجتهدا يكون محصلا لهذه العلوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد. والتقليد قبول. نعم. من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. بعضهم يقول التقليد، بعضهم يقول الاتباع، والأمر في هذا يعني فيه سعة إن شاء الله تعالى. المهم أن الأصل قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. المستفتي لا يلتزم بقول شيخ واحد، وإنما يلتزم بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ ابن تيمية: من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو قال يستتاب، فإن تاب وإلا فقد كفر أو يقتل. لا يجوز أن يقلد شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لأنه ما في أحد معصوم، المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما العلماء ففيهم المصيب وفيهم المخطئ، فلا يقول أحد أنا لا أخذ إلا بمذهب أحمد، لا أخذ إلا بمذهب الشافعي. أنت ما أمرت به، أنت أمرت باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. نعم. التقليد قبول القائل بلا حجة، وهذا لا يجوز. إنسان يعني يأخذ قول أحدهم بلا حجة ويقول لا أخذ إلا من هذا. أما إذا سأل العالم فهو لا يحتاج أن يسأل العالم عن الدليل، بس بعض العلماء يرفض هذا أصلا. لما يأتيه واحد يستفتيه يقول: شيخ ما حكم كذا وكذا؟ قال يجوز، أو قال لي. قال ما الدليل؟ يعني أنت ما تفهم الدليل، لو يبدأ لك حديث موضوع ما دريت عنه، يعني شنو قولك ما الدليل؟ فأذكر كان بعض أهل العلم يكره هذا من الساعة الخاصة في مجلس الفتوى، لأن مجلس الفتوى ما هو مجلس تفصيل الدليل وقالوا وكذا والدليل كذا والاستنباط من الدليل كذا وكذا وكذا. فأذكر أن شيخ ابن عثيمين في وقت الفتوى جاءه رجل وسأله قال ما حكم كذا؟ قال كذا. قال ما الدليل؟ قال دليل كان أحضر دروس العلم، الدليل في دروس العلم، وليس هذا مقام فتوى وليس مقام ذكر الأدلة وتفصيلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. قلنا الفروع يعني من أنكر هذه الكلمة وقال بدل الفروع يقول مسائل العملية. نعم. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. أصول الكلامية هو علم الكلام، هذا علم الكلام. نعم. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. تم بحمد الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك لي ولكم بما سمعنا من الحق. فقط تنبيه، الله يحفظكم، إن شاء الله تعالى دورات ورثة الأنبياء أخبركم بها إن شاء الله تعالى، وسيعلن عنها في وقتها. ستبدأ إن شاء الله تعالى يوم الجمعة 11 من شهر مارس إن شاء الله تعالى إلى 18، يعني أسبوعا كاملا في كتاب سلم الوصول للحكمي بعد صلاة المغرب، ساعة واحدة إن شاء الله تعالى، لمدة 8 أيام كتاب سلم الأصول لحافظ الحكمي، وإن شاء الله تعالى باقي الدرس سيعن عنها في وقتها بحول الباري. جزاكم الله خير ونفع الله بكم ووفقكم.